نسأل عن امرأة تفطر في رمضان بسبب الولادة والرضاعة، كذلك تحب بعض الأمراض قبل أن تقضي ما فاتها يأتي عليها رمضان آخر، والآن هي تسأل هل عليها القضاء فقط كلما تيسر لها القضاء أم عليها الكفارة، علما أنها تقضي أيام فاتتها من حوالي 13 عاما تقريبا. عليها القضاء فقط، إذا كانت تأتي من أجل الرضاعة والحمل فعليها القضاء فقط وليس عليها إطعام. أما إذا فرطت تساهل أخذ من دون عذر فعليها مع القضاء إطعام مثل عن كل يوم. وأما الذي أخذ من عذر شرعي مرض أو رضاع أو حمل فهذا عليه القضاء فقط، يقوم عدد الأيام وليس عليه إطعام. ولكن متى تساهل وأخر أو صحيح يستطيع القضاء فإنه يأثم وعليه مع القضاء إطعام مثل عن كل يوم.